شك جاب يعني أو بالشك يعني كانوا يعيشون بشك الأمن يعني كانت حياة مهمة ترى. فنقلها نقلة عظيمة فجعلني في أهل الطهيل كناع الخيل وأطيط كناع الإبل ودائب كناع الزرع. الدائب أي ما يدائب يعني إزار قمح إزار شعير إزار فول إزار دائب والمنكر والمنكر. وكان يستخدم المنكر أنا ذات أهل الترف كان الترف أنا ذات يستخدم المنكر ودائب ومنكر. فعنده أقول ثلاث قطع إذا قلت قولا مهما قلت لا يجب أحد أن يكون قطعا في الله في العكس جدا جدا مثلا أو قطع الله وجهك لا هي كريمة على زوجتك ما في أحد يستطيع أن يسبها ولا يشتمها ولا يقدر. فعنده أقول فلا أقبع وأشرب فأتقمح وفي الرواية الأخرى فأتقنح. والفرق بينهما أن يقال بعير قامح إذا يعني ورد الماء فشرب ثم رفع رأسه جهدا للشراب الأول. أما أتقنع فهو أن يشرب فوق طرفه يعني مثلا إيه يعني خلاص تأكل وتملأ المعدة وبعدين تقول لا تقل الديك ده كله كل منصب عن ميتة في بطن الموضوع أن يقدم لا الديك واحد فقط كل هذا الديك مثلا ويبكب عليه ويتحايل عليه عشان تأكل هذا الديك ليه كرامة لأنها كريمة لأنها كريمة عليه. هذه أتقنع أتقنع وأرقد فأتصبح يعني إيه تختلط في ضحوة النهار. وهذا يدل على أنها امرأة محكومة عندها خلل لأن المرأة إذا كانت عاملة نفسها إذا كانت عاملة نفسها فإنها تقوم من بعد صلاة الفجر مثلا تجهز الحضر للأولاد قبل الذهاب إلى المدارس ولا الرجل قبل الذهاب إلى العمل هي التي تخدم أولادها وتخدم زوجها. إنما هذه تنام إلى أن ترتفع الشمس في السماء هذا يدل على أن عندها قدم يكونها المؤمن. وقفت زوجها أبا ذر ومن حبها تقول بصوت الدائرين القرابة قالت ابن أبي ذر فما ابن أبي ذر إلا ذر يعني شباب أنا كانت متزوجه مضجعه كمثل شطة ويشبعه ذراع جحر. المضجع والسريد كمثل شطة مثل شطة لما تأتي بجريدة جريدة نفس وبالسكين كده تأخذ منها ايه ثلاثة كده هو سرير الولد بمثل هذه ليه الشقرة ده يوحي ان الولد ايه بشر ولا ولد مسؤول القمر ولد مسؤول القمر رفيع بحيث ان السرير بتاعه مثل مسألة الشقرة مش هو طويل عريض داخل من حد لحد من حد على السرير لا يا ولد رفيع ده ايه هذا كان ممدوحا في العرب تتكلم وتمرر وتتكلم والكلام ده ايه ما يعرفش يسلك الى مين إلا غلط ولد هذا العود مضجعه كما قال شفة وفق نوح مش فيه ذراع الجفرة شو ذراع الجفرة اليد الناعم تلك فيها لحم أول ما يكونها فيها حيث بأنه يريد تفهم من إيه من كل لحم. بنت أبي الزرع سنة بنت أبي الزرع ملك كتائها طوع أبيها وطوع أمها وملك كتائها وغيب الزرع. فالمرأة عن عكس الرجل هي تقول بنت أبي الزرع طوع أبيها وطوع أمها يعني بنت مؤدبة تسمع كلام أبيها تسمع كلام أمها وملء كسائها يعني إيه دجينة والدجانة مستملحة في النساء كان العرب يحبون ذلك بخلاف المرأة النحيفة لا كان العرب يحبون المرأة البلينة ملء كسائها من يخدمها وغيظ جارتها كان غيظ جارتها متزوج بامرأة أخرى فهي بوابها تجاوزها يعني فهي غريطاها يعني من جمالها وبدانتها. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها غداء وبيتها فتاح. العقوم يعني اللي هي الجرار الذي تستخدم فيه المقاومات يعني مثلا احنا بنخلي نقول في شوال كده جوال كده لا هي بتخزنه كده يعني ايه يعني اعدادها عظيمه جدا اللي بتخزن فيها الحروف ده يدل عليها على وثبيها وبينهما ايه فتاح عقوم غرداء غرداء يعني ايه يعني ايه طويل. بعدين يقول لك فلان بيردح من الصوم والرفح البلدي والكلام ده، بيردح يعني يعني وزع الكلامه وطوله. الان من بيردح؟ عقومها ولعن الرجل وفتاح واحد، لان ساعه البيت نعمه من الله عز وجل. جارية أبي ذر، أنا جارية أبي ذر، لا تمس حديثنا تبكيكا، مسعيه مش من البيت بس المباشر، أي حاجة في البيت لا على طول إلى بقية الخلق، لا كتوم أحفظ الأسرار، لا تمس حديثنا تبكيكا، ولا تنفس ميراثنا تنفيسا، يعني إذا ما تتهدرش في المعاش، تشوف مثلا الرز رد على الأرض تكون فيهم مخيرة. مش تقول هي تشوف رجاء ويمكن كمان تكلم يعني على الشغل اللي هو اللي واقع كده على الارض، لا لا تنقص ان يردنا تنقيل يعني بكلمه كلمه معاك مدبره، ولا تجعل رجالنا تعفيف، يعني ايه لا تجعل رجالك عرش الطاقه تكون مش مدبره، تعرف عرش الطاقه عباره عن ريش وقش وشعر اي حاجه، الطيب بجيبها يعمل عيش بيها، فيقول ان ايه البيت ليس عشر أطفال مغيب يعني. في بعض الرسل الصحيحين قالت فلازال اقتصد حتى وصفت كلب أبي ذر. شوف المتجنة الرجل حب ليه بيحبه تنفس بعد ذلك بس لا نظر وجه الآخر. قالت فخرج أبو زرع والأوصاب تمخر من ربيع والمشيع كلها تحمل لبن، فالاوصاف مليانه باللبن يعني ايه الخير كتير، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت سفرها برمانتين. عاش المنظر ده طب اللبن ونكحها، هذا الرجل اللي يمسك المراه ويتزوج عليها لماذا تطلق؟ يعني خليها يعني مع عدو وبعدين تتزوج عليها، لا هو اللي امر كده انه غني ايه عاجب المنظر من كذا ده، فطلق ايه المرأة ونجح ايه المرأة الأخرى. قال فطلقني ونجحها، فنجحت بعده رجلا سريا، رجل سريا وأخذ قصية وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، فقال كلي من زرع ومير أهلها. خذ ده يعجب حد ده دبان عليه رجل مليونير وكان يعمل ايه؟ كان بيختلف في السلام عليه وتمشي عليه السلام عليه. وضع جدا الخط في الغنى بين هذا الرجل وبين هذا الرجل. فكان الرجل بعده رجلا ثريا يعني من دراء الناس واشرافهم. رجل ثريا، الثري اجود انواع الخير. اجود انواع الخير. وحتى تكيس ربنا واخذ خطيه. الخط اللي هو الرمح اللي كان بيشلب من الهند وكان مركز توزيعه في الجزيرة كان في البحرين في بلد اسمها الخط. البحرين في بلد اسمها الخط، يعني كانت الرماح الهندية دي تأتي للبحرين ومن البحرين كانت توزع على الجزيرة في بلد اسمها الخط، فنسب الرمح إليها وأخذ خطية. إذا هو رجل شريف من تراث الناس ولكن اجود انواع الخير وحاطط رمش تحت باطه كده ايه لتنالي الركبه، وانت عارف الخيل في الكبر، الخيل في الكبر بيرتبط ويمكن يكون الخيل ينتقل جزء من صفات الخير للذات، جزء من صفات الخير للذات، يعني ليس اللي يرتب يرتب الخير يبقى تجي يكون بالضبط عنده الكبر بس يصعب هذا كيف هو هذا. والرسول عليه الصلاه والسلام المح الى هذا، قال الكبر والغضب في اهل الخير والسكينه والوقار في اهل الغنى. شوف الغنميه ماشيه مثال دي لو فيها وماشيه ايه بلقه في الارض واخر كل هي الغنميه في الغنميه، فالراعي اللي ماشي وراها واحد من صفاتها، لكن الراجل الخير ده الخير متعلق بيرقصه فيه، يعني ناس معلمين الخير هيك يرقص ريح الخير كده يتنقط كده والثاني راح هيتفجر من الكبر. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الاغذيه والكلام ده كان ذات كتب بحث قال ان يعني من اجمل اكل لحم النمل

فالرجل اللي عنده مشاكل في البيت كل يوم فقال لي يا اخي والله انا لا اسمع صوتك ومصوت مراتك وانا كل يوم في نجف. قال لي لا والله ده انا حياتي هانئه جدا وممتازه وناس عارفه. قال لي انت عملت ايه؟ قال لي احنا في اول ليله قاعدين ناكل لحمه سوا مع بعض ففي قصه كده جت قربت منه متنافسه ولقيتها لك فالمرأة ايه كان الزكي اللي هو بين عليه شرطان إذا أنا اتكلمت هيعمل كده كده يبدأ هي العمليات بتاع قال حدث. قال له يا ابني ابدأ تتكلم بكلمتك. قال له لكن هي كده. قال له اه. قال له اه الحمد لله فهد رقاها راح السوق اشترى قطة وإيه وحطها في البيت بتاع وجاب لحمة وحط اللحمة ومش عارف إيه والمرأة جاية القطة جت تحضر السكينة بقى. قال له أنت إيه القطة دي رايحة؟ قالت مراته قالت له لا ده واحد عليه بيذبح بيسيب الكلب بكلمتك. يعني الكلام ده جاب الارض كام سنه؟ يعني انت كنت عارف ان الرساله دي لسه موجهه في الكرامه شفت نتيجه. فهو المراه اول ما شافت صوره الرجل كده تمام قالت اخلاق الرجل ده مشيت عليه. فانت بقى رأس مالك في بيتك الصبح وليه شفت الفرق؟ الفرق ما بين الزرع وبين الرجل الاخر. مع ان الرجل الاخر واضح انه اغنى واكرم من ابي الاخر. لكن شوف ابو زرع ايه؟ يتقص عندما أقول ولا أصبح وأشغل فأتخمح وأصبح سبحان الله. وبعدين بتقول وبجحني فبجح إلي نفسي أبو زرع فضل ينبخ إيه؟ يقول لها أنت ست الستات أنت اللي هنا وأنت اللي هناك أنت السنيورة بتاعتين يا كلها أنت السندريلا اللي مش عارف بتاعتين. المرأة صدقت نفسها هو جايبها من حركة التقطها يعني وهي تحت خط الفرق ورفعها الى قمه الايه؟ قمه الغنى. وقعد بقى الفضل الغنى لها وبتاع وايه ينطق فيها المراه تبدأ فعلا انها فعلا السيده الاولى. تيجي المراه عايزه كده. المراه عايزه كده. لكن انت بتلومها وان هي كل مالون تحس ان هي متجوعه على عرش قلبك. فاذا المراه ظلمت هذا تجد فيها بقى الوفاء وتجد فيها الساعه وتجد فيها الرحمه كل شيء زمان الاذان دليل في المرأة كذلك. إذا الرجل هو قطب الدائرة والمرأة تدور حولها. يبقى الرجل هو الأصل. وأنا أتمنى تجربة من المشاكل التي أدخل فيها كل يوم على مدار أكثر من 25 عاما ما وجدت امرأة ناشدة قط إلا وجدت رجلا سببا في نشودها. ما وجدت امرأة ناشدة قط إلا وجدت الرجل سببا في وجودها، لو قام عليها بحق القوامة ما نفذت عليها. لكن تفريط الرجل في قوامته هو الذي أغرى المرأة، والذي أغرانا. عشان كده شوف الموقف الجميل. جاء بها وهي امرأة في بلد ليس فيها إنسي. وسيتركها، وأنت عارف المرأة بتخاف. لكنما في مكة وجل الليل عليها وهي وابنها. يعني هي المرأة تقول لو وحدها لكان الخط الذي جاي معها ولد. هذا الولد مرض حصل له اي شيء تحتاج الى وجهه. تحتاج الى رقم شبني هذا الاخ مسافر بيشتغل مرض وترك مرأته وابنه في بلد بين المرأة والاولاد وبين الوالد ألوه الأمان. ومع ذلك المرأة تخوف الولد بأبيه الذي لم يأتي منذ ثلاث سنوات. يقول لي أنت بتسمع كلام فراح أقول له خلع أبو الجواز. المرأة تقول لي وأين الوجه؟ ده بقى لي ثلاث سنين لم ينزل البلد. والولد ما رأى إنما تهدده بأبيه. ليه؟ لمعروف ان الولد له عمق في حياه الوالد له عمق في حياه الولد وله تاثير. المراه محتاجه الى الرجل في تربيه الولد. تداول رضيع وتربيها في مكه وسن عليها النبي وهي وحدها وترفع راسه تقول يا ابراهيم يا ابراهيم ولا يرد عليها. تفضل تيجي وراها لحد ما تصل الى اعالي مكه وبعدين تقول يا ابراهيم لماذا تردنا بوالد غير ذي زرع ولا انسج فلا يجيبها. تقول انا امرت بهذا انك انت تعمل فيه كده

كأنما أول ما نحن به كأنما آنس شيئا. هي دي بقى لغة القلوب، يحس إن فيه شيء. يشوف يعقوب عليه السلام ولما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه قد سد بصيره قال ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الأنس اللي الإنسان يشعر به. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا فسأل، جاء أحد قالت نعم جاء رجل، طيب واقفك رجل وضيء وش منور سكت وكذا وكذا وكذا، قال نعم هذا أبي، فهل أصبت بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة ذلك. هي ما بتعرف غير عتبة ذلك يعني ايه؟ هي بتقول لك كلام اثنين، وربما لو كان عرف ان هو بيقول لها غير عتبة ذلك يعني طلق، ربما ايه الله المستعان ربما حدث هذا الكلام ولا بتاع. المهم ما عندهاش فكرة عن ايه؟ ما عندهاش فكرة عن الموضوع. غير عتبة ذلك، قال هذا أبي وأمرني أن أطلقتي فطلقها. نستفيد فائدتين من هنا. أول فائدة أن المرأة هي زين البيت وهي عتبته، والعتبة جناية عن الباب، فالمرأة هي التي تحفظ البيت وهي التي تدبر المعاش. فإذا كانت المرأة خائنة أو كانت مبذرة أو كانت مسرفة أشقت الرجل غاية الشقاء، أشقت الرجل غاية الشقاء. يبقى المرأة هي من أصل عتبة البيت، لا ينبغي لها أن تشكو منك ولا أن تفضحك أمام أحد ولو كان أقرب الأقربين. لا تشتكي أنها لم تأكل بادرين وأن مرتبك ضعيف وكنت يعني رجل لا تقدر أن تنكت عليها. ليس هذا من وفاء المرأة. الرجل يحب المرأة الوفية التي تستر عليه ولا تكشف عيبه ولا عجزه ولا طاقته. ثم الرجل يحفظ لها هذا الجميل. نعرف رجلا من أعيان الجيزة عندنا في مصر، رجل غني جدا، وهذا الرجل قص علي لما امرأته ماتت كان يبكي عليها بكاء شديدا. فأنا أصب فيه أقول يا أخي يعني أنت تعرف من هذا كلنا أقارب من هذا يعني أحتسب لأن تبقيت الصوت بس الصوت عام. فقال لي وأين لي مثل هذه المرأة؟ وبعدين بدأ يحكي طرف من حياته معها. قال أنا تزوجتها وليس لي في الأرض شيء، كنت عالما إلى يعني احنا الفقه تعلمون الاسمنت على الكتاب ويطلع لدور العاشر. قال وكنت رجلا جادا اعمل مع مقاول. قال المقاول ده لما راى في الامانه والجد جعلني رئيس العمال، ثم زوجني ابنته هذه. شوفوا مقاول كبير ورجل يعمل عنده اموال وزوج ابنته الى رجل عامل، وبعدين هو الذي رقاها لها رئيس عمال. قال فتزوجتها فكانت نعمة زوجة. كل فقير يعني كان يأخذ مثلا في أول حياته 2 جنيه. فبيقول كنا كل خميس وجمعة نذهب لزيارة والد المرأة حماد يعني. يقول يوم الجمعة طبعا بعد صلاة الجمعة كان بيعمل بقى عزومة كده وأكل يعني ويشرح في الأكل دي بقى رزق وبط وليه كروم وبتاع أشياء أسمع عنها فقط. يقول أنا كنت آكل لكن زوجتي لم تكن تأكل. يا بنت قل يا أبا يا أبي فلان لا كل يوم يجينا بط ووزن الواحدة به وهي لا تأكل ولا ما تأكلتش للوزن ولا البط ولا الشفيف بعينيه هو بيأكل لكن هي ما تقولش ليه؟ عشان تظهر هذا التعفف ان هذا الرجل كل يوم يجيب لنا كلامك لا تكشف زوجها تتكبره. هو ما اخدت باله من الموضوع كان ياكل ويرجع لبطنه وهي ترجع ايه؟ على قصيده الخاطئ زي ما احنا بنقول يعني. فأما السجن فيما بعد يعني هي مثلا الروح يقول له كان بروحته بتاع بروح كذا وكذا وكذا يسأل ثاني مرة يقول لك ايه في الدفشن كده اقول له ايه انا اخذ الورد ده قبل انا بقى في البيت بقى عشرة مين وهو يقول ايه الورد الديك الرومي عشان هي ده لان هي نفاق في بيت ابيها ليه حتى لا تكشف زوجها وتقول لي احنا كل من يعرف هذا الكلام وعاد يحكي موقفة ما هزاني فعلا من حال سيرة المرأة الا هذا الموقف يعني الثاني لا تتاول ومع ذلك لا ترفع عنها حتى يعني ترفع زوجها وترفع من قدر زوجها ان زوجها تحتاج والوليد لا اقل من هذه فانا قلت له فيما بعد قلت والله يا اخي انت محب ان تدفع هذه المراه زمن بدل ثمن ولو كانت الدموع ترجع احدا لبكيت عليها طول العمر بخساره المراه المراه تشرد المراه ينبغي ان لا تطرح زوجها مع اول مشكله ويجي حكم بينهم الاثنين ده صفر وكذا وكذا ونعرف وكذا وكذا ويعملوا وكذا وكذا وما يجيبش اكل وما يجيبش شرب تقعد المرأة تفرح وانتم تكسروا وتشوفوا معاك لا هذا ليس من خلق المرأة الرهيبة المرأة عدلة الباب العدلة عدلة الباب العدلة يقنع الباب فإذا أغلق الباب بإحكام أمنا على ما في الدار فكذلك إذا كانت المرأة أمينة أنت تطلق في الأرض وتمشي في أي مكان وأنت آمن على مالك وعرضك بسبب أن المرأة أمينة لذلك إبراهيم عليه السلام أول ما جاء كيف كان في فرج حالها والله تضيق والإبدة والإبدة النافذ هذا أول ما تستقبلين استقبلين من الكلام رجل الله عز وجل ما رزقه ما وسع رزقه ألا تعيشين معه على ما قدر الله عز وجل لماذا تتشكين؟ لذلك أوصى أن يغير العدل لا خير في هذه المرأة حياة الدنيا هذه سنوات معدودات المرأة يقضي حياته مع امرأة بنذكر عليه عشق كل يوم في سجار كل لدرجة أن الإنسان اللي هو مبتلى بالمرأة في السجار يحسد كل رجل يمشي في الشارع كل رجل يمشي في الشارع يا بخت أنا الوحيد اللي تعينها بتضيع عليه بهجة الدنيا يعطي الصلاة العفارين بتلعب دول بتذكر طبعا المرأة وهي عمال تقول له إذا كنت راجل طلاق شو عليك؟ علشان بس اللي دي أنا ببرمها دي النهار دي لا تدل على رجولة وهو برضه حريص على الأولاد ويبلع الكلمة إذا كنت راجل طلاق فأنا راجل أنا راجل ومع ذلك عايز يطلع المرأة ليه عشان الأولاد فيبقى كأنه مش راجل في نظر المرأة يوم يعيش مع المرأة وهو عارف انه يخرج معاه او هي تعتقد انه رجل يوم يبني يكون الابن عليه الفرص المتكافئة ده يعني حياة ضرب في الدنيا والرجل ده كمان طلاقه ضاعت وعلاقته ضاعت حاجة عند ربه بسبب ان قلبه متعكس سبحان الله بما يبكي على هذه المرأة كانت مضيعة لله وهتضيع على الشرك كمان لا يبقى المرأة غير الوفية لا تستحق الحياة مع هذا الرجل يظن يتخذ ايه قرارا حاسما يتخذ المرأة تشتيه ويأس من إصلاحها بشرط أن يكون قرارا بحق القرارة عليه فأول ما يرجع الإنسان شاف المنظر ده ممكن يغني لا في خير في المرأة يبقى غير عذرة ذلك لما جاء إسماعيل عليه السلام وسمع الوصية قال إن أبي يأمرني أن أطلقك ثم طلقها في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله بن عمر طلق امرأته قال لا أطلقها فإني أحبها فزكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كنت أطلق المرأة أنا وقال أنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أطع أباك فطلقها عبد الله بن عمر قال الامام احمد ليس كل الناس عمر علشان ما يبقاش ممكن تكون امراه مرتدد امراه عابده ذاهبه وممكن يكون الوالد رجل شارد ما له علاقه بالالتزام هو بيكره الملتزمات فيقول لك طلق المراه لا تطعه

لما انت تكفر ولدك وتخليه راجل من صغره في اتخاذ القرار يبقى راجل هو صغير. الرجولة كله دي جنرال صغير يكون رجل. انت من تكفر ولدك ماذا ترى؟ يعني شوف محمد الثالث اللي بث التنظيمية وحقق الوعد الأول للرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله رومية هنفتحها قريبا بإذن الله. فمحمد الفاتح ده كانت أمه تأخذه وهو صغير كل يوم إلى النهر وتقعد تكلمه بقى على الشاطئ الآخر وتحدثه إن الشاطئ الآخر أحد الأمان إحنا عايزين نحرزها. كل يوم يتفرج على الماء وهي تمنيه وتقول له عايزين نعرف وعايزين نشكال شاطئ اخر والحكايه والروايه والمدينه كذا كل يوم تفكر فيه هذا النعم. فكبر محمد الفاتح وعنده هذه العاطفه عاطفه النهر عايز يعرف كل يوم هذا النعم يكبر معاه كل يوم يكبر معاه لحد ما صار شيئا اساسيا في حياته. فصدق فيه قول القائل وراء كل رجل عظيم ام مش امراه. هو يقول وراء كل رجل عظيم امراه لا ده احنا بنقول ان فيه النساء دمروه رجال دمروه تدمير دمروه التدمير. يعني واحد قال لواحد بتمثل كده متجوز اثنين فمثل الشارع يمثل كده بقول له مالك يا فلان انت بتفلس قال لا انا احب تقول حكاية الله ونعم الوكيل هل بكاب الله في نساء دمروا رجالة دمروا مفاتيرة. لا احنا بنصحح العبارة بنقول وراء كل رجل عظيم ام مثل ام محمد الثالث مثل ام سفيان الثوري كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمثلني. ده السلام على العقول عقول الامهات تشتغل بالنبذة وتبيع النبذة عشان تصرف على ابنها الذي يطلب العلم. وراء شافعي أم علمته العلم وكانت أيضا تبذل وكانت تنفق على الشافعي. فأشوف محمد الفتح النهارده أنت لن تكبر ولدك تعالى كده في أي قرار قل يا بني كل ما عندك في هذا. هو انت تعرف كل الرجال مستوى عقله يساوي كم؟ ممكن تفاجئ من الرجل العام جدا من كذا كلام موجود وممكن تلاقي هايف كان الكلام خايف كده ومش موجود ولا له قيمه. ومن انت تعرف عقل ولدك انه خايف يوم هذا يسعده طب الولد ده بيخليه عقل ازاي؟ من كل يوم تحاول تعالي عقله بدل ما انت عمال تأثره كأن الواحد يأذي البلد. لا أنا عمال أكبر في جسمه أكبر في جسمه وعقله أكبر في جسمه أجسام التلمذان وعقولك العظامية. هو لا يحسن الآباء الآباء يلبس كويس ويأكل كويس وعقل الولد لا في ذات لا لازم تهتم لعقل الولد تطرح عليه قضية وتشوف الولد كيف يعالجها اديله القط وابطا قول لي يا ابني تطلع من الوسوس ازاي؟ إذا كنت ولد بيفكر كويس وفعلا استطاع ان يخرج من الورطه يعني حل كويس يعرف الولد عاقل لان ده ابن عقل يبقى الولد يكبر يكون عاقل ابن 10 سنين وعاقل يخرج من البلد. شارك ابنك في القرارات شارك ابنك في القرار مش لازم تقول له القرار الحاسم بحذافيره اذا كنت انت تريد ان يكون شرا لكن اطرح له اي قرار حتى تقتنعها يعني. فابراهيم على فهمك بالاستفيده يا بني اني ارى في المنام اني ادعك فانظر ماذا ترى في الروايه الاخرى المتواتره قال انظر ماذا تري يلا ورينا كده انت كيف تري الله من نفسك اري الله من نفسك خيرا ولا تنفث على عقبيك فان يرد عليك يقول يا ابتي افعل ما تؤمر. فكان في كلامه التسليم تؤمر فعل لما لم يسمى فاعل يعني هناك آمل يعني ليس هذا بملكك ولو كان بملكك ماذا أحسن تسلم عاصفة الأبوة لكن هذا أمر لا دخل لك فيه. أول شيء

لا تجد أقواما مكن الله عز وجل له وصنعوا دولة في 10 سنوات إلا الصحابة. دولة 10 سنوات فقط، يعني من ساعة ما هاجروا إلى المدينة إلى أجناس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات صنعوا دولة وكانت لهم سائر الرسول. وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكلمة الله هي العليا. لذلك كان عنده أمثال هؤلاء صحابة الكرام الأفلام. إذا أزمتنا أزمة الرجال، فهذا الحديث هو بحث عن الرجال، بحث عن الرجال أصحاب الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا.